من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك نبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرأ يا إبراهيم بسم الله على القرانك وحمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة. يقول المصنف بالمسح على القلانس وحمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان. المسح على القلانس وعلى حمر النساء. القلانس جمع قلنسوة جلان غير معروفة أو معروفة في بعض البلدان، أقرب ما يكون منها ما يلبسه الأزهريون، ما يضعه على الرأس وتضع حوله عمامة، لأشكال مختلفة تختلف باختلاف البلدان، وكانت يوما ما على شكل طويل كذا، وكانت يوما ما قبة عريضة على الرأس، فيقول أن هذه المسح عليها على الإمام روايتان، يجوز المسح عليها كالعمامة ولا يصح المسح عليها لأنه لا يشق نزعها. ثم تكلم على مسألة خمار النساء، الخمر النساء، خمار المرأة تضع على رأسها لتستر شعرها وتلفه تحت حنكها، فإذا أرادت الوضوء نزعه يشق عليها فلها أن تمسح عليه. والخمار عاد يلبسه كثير من النساء سيما في الخروج، يعني النساء الفاضلات الذين يلتزمن بالحجاب يضعن هذا على رؤوسهن، فإذا حان الوضوء يذكر هذا امرأته. الإنسان عنده زوجة وعنده أخت وعنده بنت، هذا حكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فليعرف هذا الحكم يبلغه المرأة، يقول له: إذا كانت عليك خمار وتوضأت فامسحي عليه، تمسح عليه. واختلفوا، اللي اشترط له شرط المسح على الخف يلبسه على طهارة، وهو صحيح أنه إذا لبسته على طهارة ثم حان وقت الوضوء عليها أن تتوضأ تمسح عليها بدل ما تمسح على رأسها تشده وتخلعه. اقرأ يا أخي. وفي المسح على القلانس واحدها قلنسوة، وأراد به المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. أراد به المبطنات اللي فيها بطانة وعليها أشبه ما تكون بعمامة قصيرة، كدنيات القضاة. يوما ما في عصر المؤلف كان القضاة لهم رسم في الزي، إذا جاء في مجلس القضاء يلبس هذا اللبس المعين، ما نعرف كيف هو، لكن أراد أن يشبه يقرب، يقول قلنسوة يمسح بها كما يمسح تمسح على دنيات القضاء. القضاء دنيات ما نعرفها، جمع دنية لكن ما نعرفها، والنوميات ما أعرفها كذلك، لكن هذا شيء كان قديم. نعم يا أخي، لا يهمنا معرفته، يعني من أسماء الأشياء التي اندثرت ولا تستعمل ولا يوجد لها شبيه لا يضرنا معرفتها. نعم يا أخي. نص أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وقاله أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع أنه لا يمسح عليها ككلة، لا يمسح عليها. القراءة الأخرى لا يمسح عليها، من قال بالمسح عليها شبهها بماذا؟ بالعمامة، لأن العمامة ورد فيها نص وهو المقيس عليه. ومن لم القراءة الأخرى التي لم يجز المسح عليها، ما عمدته في هذا؟ أنها لا تشبه العمامة، لا تشبهها في أي شيء، مو في الشكل، لعدم وجود المشقة في نزعها. عرفنا هذا؟ ككلة. نعم يا أخي. نعم، العمامة لا، أول مشقة المشقة في النزع واللبس، مو المشقة في الرأس المسح، المشقة عليه عمامة، عمامة اختلفوا فيها تكون محنكة ولا دائرة على الرأس لها ذؤابة، يوم يجي يتوضأ قدام الناس يخلع هذه العمامة لا يجد لفها مرة ثانية تصعب عليه، ثم ما يحبش رأسه أمام الناس، فهذا في مشقة في نزعها مو مشقة في المسح، مشقة في النزع. عرفت هذا؟ اقرأ. لأنه لا يمسح عليها كالكلة، كلة الكلة الله أعلم أنها موسية ما يوضع على حين ينام الإنسان يضع عليه حاجز من الذباب والهذا، فأراد أن يشبهها بشيء بعيد، يقول هذا أشبه بالكلة، الكلة بعيد عليه كيف يمسح عليها، وكذلك هذا لا يمسح عليها. نعم. ولأنها أدنى من عمامة غير محنكة ولا ذؤابة لها، إن الشرط فيها شرطين أن تكون محنكة ولا ذؤابة، فنشر ذلك الشرط، وبعضهم يشترط فيها شرطا واحدا، فإذا كانت العمامة بهذين الشرطين جاز المسح عليها، فيقول هذه القلنسوة لا تشبه هذا العمامة، لا فيها ذؤابة وليست محنكة. معنى والثانية يجوز، اختارها الخلال وجزم بها في الوجيه، وقال روي عن رجلين صحابيين عمر وأبي موسى رواه الأكرم، وروي عن أنس أيضا، ولأنه ملبوس معتاد ساتر للرأس أشبه العمامة المحنكة، وعلم منه أن الطاقية لا يمسح عليها وهو كذلك. الطاقية المجرد هذه لا يمسح عليها، من رأى الطاقية هذا اللبس اللي نعرفه الآن حاليا لا يمسح عليها، لما لا يمسح عليها؟ لا شق، ما في مشقة في مسح الرضعة، لأن قلنا المسح على الحائل إنما شرع لأجل الرخصة، لأجل الرخصة ترخيص، والرخصة محبوب فعلها، والرخصة إنما تأتي لوجود مشقة، فدفعا للمشقة رخص الشارع في المسح على هذه الحوائل، أما الطاقية ما في مشقة، لا مشقة في نزعها وتحريكها. وفي المسح على القلانس وخمر النساء واحدها خمار، وهو القناع الذي تغطي به رأسها، المدارة تحت حلوقهن روايتان، وكذا في المحرم، والمذهب أنه يجوز، لما روى بلال قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، رواه مسلم، وفي لفظ لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار، وكانت أم سلمة تمسح على خمارها. الحمد لله، إذا جاء النص بطل نهر معطل كما يقولون، فوجد النص على النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح وأمر به صلى الله عليه وسلم، إذا قال في الحديث امسحوا على الخفين والخمار، امسحوا فعل أمر أليس كذلك؟ وقلنا من أسلوب الشارع أن ألفاظ الأمر تحمل على الوجوب إلا إذا كانت قرينة، كل ألفاظ الشارع إذا جاءت أمرا الأصل فيها الوجوب، لا يجوز للإنسان أن يخل بها إلا إذا كانت فيها قرينة، فقال امسحوا على الخفين والخمار، الأمر للوجوب ولا لغير الوجوب؟ إذا قلنا للوجوب معناته لا يجوز لك أن تغسل رجليك، وهذا غير معروف، إجماعا جائز ويصح أن يغسل الإنسان رجليه وينزع الخفين، كما يجوز إجماعا المسح على الخفين، فما معنى الأمر هنا؟ الأمر للترخيص، الأمر للإباحة والترخيص، كما تقول للضيف كل من هذا الطعام، فمو فعل أمر، لأن كأنك ترخص وتبيح له ذلك، ها؟ فهمنا؟ نعم يا أخي. وكانت أم سلمة تمسح على خمارها. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليم. نعم. وكانت أم سلمة تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر، ولأنه ساتر يشق نزعه. يشق نزعه. نعم. أشبه العمامة المحنكة. والثانية المنع لعدم المشقة بالمسح من تحته، ولا تدعو الحاجة إليه كالوقاية. الرواية الثانية الله أعلم أن الإمام إنما قال بها حين لم يبلغه النص، أو بلغه النص وجد فيه ضعفا ثم صحح ذلك فقال يجوز المسح عليها. المسح الشهير المشهور عن الرواية في المذهب عن أحمد رحمه الله بأنه يجوز المسح على الخمار وعلى القلنسة. نعم. وعلم منه أنه إذا لم يكن مدارا تحت حلقها أنه لا يجوز، وهو كذلك لما ذكرنا. طيب، لو سأل سائل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار، فمن أين أتى بالشرط أنه لا بد أن تكون محنكة؟ لو سأل سائل قال هذا شرط زائد عما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وش نقول؟ نعم يا صالح. لا وصلوا أصلوا، هذه علة، علة في سبب التشريع، لكن إذا جاء الدليل كيف تثبت أن هذا شرطا في صحة المسح؟ كيف تثبت أن هذا شرطا؟ إيش الجواب يا عبد الرحمن؟ لا. الدليل يقال أن الخمار لا يثبت إلا بهذه الصورة، لا يثبت إلا بهذه الصورة، أو بإزرار أو بسلة من السلال بشوكة، أو يضع أي حاجة حتى يثبت، والمعروف أنه لم تكن هناك شوكة أو إزرار أو مشبك، فدل على أنهم إنما يلفهن تحت حلوقهن. والتابع كبار التابعين يوم يوم شرطوا هذا الوصف رأوه عن في بقية النساء، وهذه عادة نقلت من كابر عن كابر من أيامه صلى الله عليه وسلم حتى ما رأوه التابعين، فدل على أن هذا منقول ومعروف ولا يثبت إلا بنفسه. عرفنا؟ ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة، هذا هو المشهور. يلبس الجميع، الجميع ما هو؟ الجرموق والخف والجورب والعمامة والقلنسوة. من شرط المسح عليها أن تلبس على طهارة. إيش معنى تلبس على طهارة؟ يعني يكون ما يكون إذا كان عنده عليه حدث يتوضأ وضوءا كاملا، عرفنا؟ ثم يلبس الخفين يمسح عليه، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الجوربين يمسح عليهما، يتوضأ وضوءا كاملا. نقول له كامل لماذا؟ لما قلنا بالكمال بالوضوء؟ ليه؟ أحسنت، لأنه قد يكون يتوضأ ويغسل إحدى رجليه ولم يغسل الأخرى، هذا مو وضوء كامل، يلبس الخف في احدى رجلين ثم يتغسل الثانيه ويلبس الخف الثاني، فيقال له لا توضا وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين. عرفنا هذا؟ كذلك لو وضع العمامه قبل مسح الراس يقال له لا، توضع العمامه بعد مسح الراس وقبل غسل الرجلين يقال له لا، توضا الوضوء الكامل ثم امسح عليهم على ذلك. نعم. ومن شرطه ان يلبس الجميع بعد كمال الطهاره، هذا هو المشهور والمجزوم به عند المعظم، لما روى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الشافعي وابن خزيمة والطبراني وحسنه البخاري وقال هو صحيح الإسناد. طيب، المؤلف رحمه الله استدل على أن المسح على هذه الحوائل يشترط أن يكون بعد كمال الطهارة، استدل بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح، فرخص المسافر 3 أيام، 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه، إذا تطهر فلبس خفين. الشاهد البخاري رحمهم الله من دقة الفهم وتتبعهم لدلالات الحديث يستنبطون منه أحكاما. فصلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا تطهر فلبس خفيه، اشترط أن ذلك أن المسح إنما يتم إذا وقع منه فعل الطهارة، ثم عطف عليه فلبس الخفين. لبس الخفين بعد إيه؟ بعد الطهارة. هذه الطهارة مطلقة، لم يقل صلى الله عليه وسلم كاملة أو ناقصة. فكيف عرفنا أنها كاملة؟ لأن لفظ الطهارة في الشرع لم يأتي إلا كاملا، لم يرد كلمة طهارة في لفظه من ألفاظه صلى الله عليه وسلم أو ورد في كتاب إلا يعني به الطهارة الكاملة. فلو سأل الإنسان ما الدليل على اشتراط كمال الطهارة في لبس الخفين، نقول لورود الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنك لا تلبسها إلا بعد الطهر، والطهر لابد أن يكون كاملا. واضح؟ ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله. خلاص. والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل. إيش معنى الطهر المطلق؟ يعني غير المقيد، غير المقيد. أما إذا طال طهرا للوضوء، يعني لو قال طهرا خاصا أو طهرا ليديه أو طهرا لإحدى أعضاء وضوئه، هذا يسمى طهر مقيد. إذا قال طهرة أو طهرا كذا مطلقا لم يخيده، إنما ينصرف على الطهر الكامل. ينصرف على إيه؟ على الطهر الكامل. نعم يا أخي. ولأن ما اشترطت له الطهارة اشترط كمالها كمثل المصحف. يعني لو جاز الاستدلال بالآية لا يمسه إلا المطهرون، هي الصحيح أن الضمير في يمسه يعود إلى اللوح المحفوظ لا إلى كتاب الله، لكن استدل بهم به بعضهم على أنه يعود إلى القرآن. إذا قال لا يمسه إلا المطهرون، الطهارة هنا مطلقة. لو قال أنا طهرت يدي غسلتهما بالصابون والأشنان فأمس المصحف، نقول له لا. لو قال طيب الآية تقول لا يمسه إلا المطهرون، هذه طهارة، نقول له الطهارة المذكورة في لفظ الشارع إنما يعنى بها الطهارة الكاملة، وهذه ليست طهارة كاملة. عرفنا وجه الاستدلال؟ نعم. والثانية لا، اختارها الشيخ تقي الدين نفاقا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يشترط كمال الطهارة، يعني لو غسل إحدى رجليه فأدخله ما في الخف في الخف ثم غسل الثانية صح ذلك، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الدليل واضح، عرفنا الرأيين ها؟ وأنت مسؤول أمام الله عز وجل عما ثبت عندك من دليل. إذا عرفت الدلالة ووجهها وهي صحيحة خذ بها يا أخي. نعم. وهو المذهب، هو المذهب عند الحنابل. نعم. كذلك المذهب عند الشافعية، وكذلك عند المالكية. نعم. والثانية لا، اختارها الشيخ تقي الدين وفاقا لأبي حنيفة لما روى المغيرة بن شعبة. لو قال وفاقا لأبي حنيفة، لو واحد بدلها قال اتباعا لأبي حنيفة أو تقليدا لأبي حنيفة، في فرق بين العبارتين ولا ما في فرق؟ لو جاءت العبارة كثير ما تمر علينا في الفقه، كثير ما يمر قال هذا القول وفاقا لفلان وتقليدا لفلان واتباعا لفلان، ما الفرق بين العبارات هذه؟ وفاقا لا، إذا قال وفاقا له أي اتفق في الدلالة، عرف شيخ الإسلام أن هذا دليله كذا، وعرف أبو حنيفة رحمه الله أن هذه القضية دليلها كذا، فاتفق على معرفة الدلالة في ذلك، فتوافق في المقصد والمطلوب، لا أنه تبعه على غير وجه الدلالة، ولا أنه قلده على غير دليل. ها؟ إذا قلت وفاق غير معناه اتباعا، إذا اتبعت أنت ما تعرف الدليل، لكن هذا قدوة عندك وأنت ما تفهم فاتبعته، كذلك قلدته، تقلده إذا لم تعلم الدليل، فوجدت الإمام يفعل ذلك فأخذت بقوله دون نظر إلى الدليل. أما إذا قلت وفاقا إيش معناها؟ أيوة، اتفق الدليل عند الجميع عند الاثنين. نعم يا أخي. والثانية لا، اختارها الشيخ تقي الدين وفاقا لأبي حنيفة لما روى المغيرة بن شعبة قال: قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه. ولفظه للبخاري. ما شاء الله. المغيرة بن شعبة رحمه الله رضي الله عنه أن هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامل سواكه من عليه، ولذلك كل الروايات التي وردت عن شعبة هي في غسل الخفين، ما عرفنا في غسل النعلين وردت عنه. الشاهد هو قلنا من الطائف، وكنا يقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم يذب عنه، حتى لما جاء المفاوض من قريش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم أظنه في الأسرة، فكان يلمس لحة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. هو أسلم وحسن إسلامه وتوفي في غزوة الطائف، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله في عليين، نسيت اسمه، من استحضر اسمه. الشاهد كان يلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، فكان كلما لمس لحية النبي ضربها بعقب السيف. المغيرة يضرب اللامس بيده لحية النبي صلى الله عليه وسلم بعقب السيف، يقول: اصرف يدك عن لحيته صلى الله عليه وسلم. فعلها مرة ومرتين، اختاط ذلك الرجل فقال: يا محمد من هذا؟ قال: هذا المغيرة بن شعبة. فالتفت إليه قال: يا غدر، لم أزل أسعى في غدرتك. يا غدر يعني يا غدار. إن المغيرة كان في الجاهلية ذهب مع قوم مسافرين فقتلهم في الليل واستلب أموالهم، فقام يطالبون فأسلم طبعا، فدفع، كان يدفع هذا الرجل يدفع للمغيرة ديات وحمالات تلك الأقوام، أولئك الأقوام الذين قتلهم المغيرة. فالشاهد قال: يا غدر، لم أزل أسعى في غدرتك. ثم قال: والله لولا يد كانت لك عندي لجازيتك بها. يبدو المغيرة أنعم على هذا الرجل، صحابي كبير نسيت اسمه، عروة بن مسعود، بارك الله فيك، عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي، والمغيرة بن شعبي ثقفي. فقال: هذه بتلك، يعني هذه جازها بتلك، أو هذا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه وسلم، اللهم صل على عبدك ونبيك. الشاهد المغيرة رأى النبي، كان كثيرا ما يرى، كان يحمل سواك النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه، فقال: رأيته مرة يتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، أهوى الأرض لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا يدل على أن المسح يكون بعد أن يتطهر الإنسان، لا يمسح إلا بعد أن يتطهر. استدل به كثير من أهل الفقه والعلم على أن لا يصح المسح على الخفين إلا بعد كمال الطهارة، بعد ما يغسل هذه وهذه ثم يلبسهما. هذا الحديث لا دلالة فيه، الحديث هذا لن يحتمل، يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أدخل إحدى رجليه طاهرة ثم غسل الثانية وأدخلها ثانية، لكن هذا ليس فيه دلالة، وإنما الدلالة من أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم اشترط في المسح أنه يتطهر ثم يلبس، فدل على وجود كمال الطهارة سابقا. اللهم صل. لما روى المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه. ولفظه للبخاري. وهو أعم أن يوجد ذلك معا أو واحدة بعد أخرى. هذا منصف البقيه، هذا يقول رحمه الله ابن مفلح، يقول كلمة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أعم من أن تكون طاهرتين معا أو أحدهما طاهر والأخرى طهرت بعدها، ليس فيه دلالة على ذلك. نعم. وهو أعم أن يوجد ذلك معا أو واحدة بعد أخرى، لأن حدثه حصل بعد كمال الطهارة واللبس، فجاز المسح كما لو نزع الأول ثم لبسه، ولو غسل رجلا ثم أدخلها الخفة خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. لو أدخل خف قل لا خلع، غسل الثانية إذا تمت الطهارة يلبس الخفين. وإن لبس الأولى طاهرة ثم الثانية خلع الأولى، وظاهر كلام أبي بكر والثانية. يعني لو غسل هذه ولبسها وغسل الثانية ولبسها، يقال له اخلع أيهما؟ كذا يقول، لكن لا يضر، لا يضر لأنه لو خلعهم يلبس طائرتين. نعم. ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته، او فعله محدث ولم يعتبر الترتيب، فانه يمسح وعلى الاولى لا. طيب. ايش والثانية هذه؟ رجل ثانية. ايش والثانية دي معطوف عليه؟ ايش والثانية؟ رجل. ايش الثانية؟ أحسنت. نعم. أحسنت. أبو بكر غلام الخلال. أبو بكر غلام الخلال. قال ولو نوى جنب رفع حدثيه الأصغر والأكبر وغسل رجليه وأدخلهما الخف، ماشي، ثم تمم طهارته. لما قال تمم طهارته دل أنه لم يغسل جنابته كاملة، لم يغسل الجنابة كاملة، لم يغسل الجنابة كاملة، بدأ بغسل ساقه ورجليه ونظفهم وأدخلهم خف يحتمل الماء، ثم اغتسل غسلا كاملا. عرفنا الوجه هذا؟ قالوا لو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو فعله محدث ولم يعتبر الترتيب. الترتيب في إيش؟ الوضوء. في أعضاء الوضوء والغسل، قلنا واجب الشرط ولا مش... بعضهم جعله شرطا وبعضهم جعله واجب. فمن رآه شرطا وغسل رجليه ثم توضأ، أو غسل رجليه ثم اغتسل للجنابة وتوضأ بل لم يعتبر الترتيب، قالوا له صحيح. ومن اعتبر الترتيب قالوا له لا، لا بد من غسل الوجه واليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، لا بد من الترتيب. فلو غسل عضوا قبل عضو لا يصح. لما لبسهما ما جاء بأعضاء الوضوء المطلوبة غسلها أولا فلم يراعي الترتيب، هذا لا يصح فيه. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول من راعى الترتيب لا يصح عنده المسح، ومن راعى الترتيب لا يصح عنده المسح، ومن لم يراعي الترتيب جاز له المسح. اقرأ العبارة مرة ثانية. والثانية لو ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو فعله محدث ولم يعتبر الترتيب، فإنه يمسح وعلى الأولى لا. نعم. وكذا لبس عمامة. وكذا لبس عمامة قبل طهر كامل، فلو مسح رأسه ثم لبسها ثم غسل رجليه مسح على الثانية. طيب هذه العمائم التي علينا بهذا الشكل لا ليس يعني مما لا يشق نزعه، لكن لو انسان كان ذا هيئة ويعلم أن وضوءه لا يكون إلا في جماعة، ويرى أن خلع العقال والعمامة وإزاحة ذلك أمام الناس فيه مهجنة يصعب عليه جدا في ذلك، فإما أن يعطل الصلاة ويأخرها عن وقتها أو يمسح على العمامة، فما الحكم؟ عرفتم السؤال؟ السؤال يعرفه وجهاء القوم اللي يخالطوا الناس الكبار، يعرفون هذا يوم يلبسون وهو في جماعة، قد يكون في دائرة وقد يكون في سفر، يعني السفر ليش بضل يكون يعني في برية، سفر في فندق محجوزين فيها، ولا يمكن خلع هذا الشيء أمام الناس، قد تكون لعاهة أو عادة، إما مرض أو عادة ويشق عليه ذلك، فإما أن يؤخر الصلاة ولا يمسع على العمامة. فإذا قلنا أن العمامة يشترط فيها أن تكون محنكة وذات ذؤابة، فليست هذه من هذه ولا من هذه، فإن قلنا أن عشان لأجل أنه يشق نزعها فهذا في حقه صحيح، يشق نزعه لوجود ال